في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن الكريم. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تعالى متابعة سادسة لتفسير الآية الأولى من سورة الأعلى، وهي قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقد تقدم القول في تفسيرها في عدة حلقات مضت، ولله الحمد والمنة، وحيث إن التسبيح مما تكرر ذكره والأمر به في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فهذه بعض الإشارات في شأنه. أولا، عدد ذكر التسبيح في القرآن الكريم. جاء التسبيح في القرآن الكريم بمختلف تصاريفه وصيغه في 87 موضعا، وافتتحت به 7 سور سميت المسبحات، وهي الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، وختمت به 4 الحجر والطور والواقعة والحاقة. ثانيا، اقتران التسبيح بغيره من الألفاظ أو الدعوات والأذكار. جاء التسبيح مفردا في القرآن في 36 موضعا، منها 15 موضعا بصيغة الاسم الظاهر سبحان الله أو سبحان الذي أو سبحان ربك ونحو ذلك، وفي 13 موضعا بضمير الغيبة سبحانه، وفي 8 مواضع بضمير الخطاب سبحانك. وأما اقتران التسبيح بغيره من الذكر فقد جاء مقترنا بالحمد وبالتهليل وبالاستغفار. أما اقترانه بالحمد فقد جاء في 15 موضعا، منها قوله جل وعلا: ونحن نسبح بحمدك في سورة البقرة، وقوله: فسبح بحمد ربك في سورة الحجر، وقوله: وسبح بحمده في سورة الفرقان. فالتسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب، والتحميد يتضمن إثبات صفات الكمال التي يحمد عليها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، قرن بينهما في مواضع كثيرة من القرآن. وأما اقترانه بالتهليل فقد جاء في موضعين: في التوبة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وفي سورة الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأما اقترانه بالاستغفار فقد جاء في 4 مواضع: في سورة غافر يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وأيضا في غافر واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، وفي الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وفي سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره. ثالثا من نسب إليه التسبيح، أو كما يقول الشيخ إبراهيم ابن محمد الحقيل ومنه استفدت ذلك، المسبحون في القرآن. فقد نسب التسبيح إليه جل وعلا، نسب الله سبحانه التسبيح إلى نفسه جل وعلا، وهو كثير في القرآن قارب 30 موضعا. وأيضا تسبيح الملائكة عليهم السلام، وجاء في نحو 10 آيات. وقد ذكر بأن تسبيحهم كالنفس لنا نحن البشر، لا يشغلهم عن مهماتهم كما لا يشغلنا التنفس عن مهامنا نحن البشر. وجاء أيضا تسبيح الرسل عليهم السلام، وجاء تسبيح المؤمنين في آيات كثر، وجاء أيضا تسبيح الجبال والطير، وتسبيح الرعد، وتسبيح كل الموجودات، كما يدل عليه قوله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقوله سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهذه الآية تدل على أنه تسبيح حقيقي على كيفية لا يعرفها البشر، فلا يفقهون تسبيح هذه المخلوقات. وقد أخطأ من تأول تسبيحها لمعنى غير التسبيح المعهود في اللغة. وجاء أيضا نسبة التسبيح لأهل الجنة، فقد أخبر الله تعالى عنهم بقوله: دعواهم فيها سبحانك اللهم. فهنيئا لمن أكثر من التسبيح في الدنيا ووجد لذة له وفرحا به، فإنه حري أن يتلذذ بالتسبيح في الجنة كما تلذذ به في الدنيا. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وأنهم يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله جل وعلا، ويتنعمون بذكره وتسبيحه، ويتنعمون بقراءة القرآن، ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته. وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب، فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه. فما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين، بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب، لم يجدوا أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه، فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم، فألهموا إلى التزام التسبيح، لأنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه، وهو جامع للعبارة عن الكمالات. وبعد، فلا يزال الكلام على مجمل هذه الآية الكريمة حول التسبيح وفضله، لا زال له تتمة أرجئها للحلقة التالية بعون الله. والحمد لله رب العالمين، وسبحان ربنا بكرة وأصيلا، وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.